الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب الخلائق، لماذا؟ للحساب. سنحاسب على كل صغيرة وكبيرة، سنحاسب على كل شيء. لا يغادر هذا الكتاب من صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم بعد ذلك الميزان، إما أن تثقل كفة الحسنات، كفة الحسنات، فيكون الإنسان في نعيم مقيم، أو العياذ بالله تنزل به كفة السيئات فيشقى شقاء ليس بعده شقاء. والإنسان في هذا الموقف على رجلين: رجل يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورجل يأخذ كتابه بيمينه ويقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، ومن يأخذ كتابه بيمينه فيرى في هذا الكتاب الصدقات والاستغفار والصلاة والتسبيحات، الذي يأخذ كتابه بشماله نعوذ بالله من الخذلان يرى فيه كل العيوب، ويرى فيه الذي لا يريد لأحد أن يراه في الدنيا، ولكن يوم القيامة يوم الحسرة والندامة كل شيء سيظهر. الخلاصة أنك ما زلت في هذه الدنيا تحيا، ما زلت تتنفس، ما زالت معك هذه الفرصة، وأنت أيها الحبيب في شهر عظيم تستطيع أن تملأ كتابك الأيمن، تستطيع أن تملأ هذه الكفة بالحسنات، تستطيع أن تقول ممن يقول هاؤم اقرءوا كتابيه، تستطيع أن تملأ هذا الكتاب بالاستغفار والتسبيح والقيام والصيام والذكر، تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة في هذا الشهر الذي تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان وتصفد فيه الشياطين. الشيطان مصفد، وأنت لابد أن تسعى، وأنت لابد أن تسارع حتى تملأ هذا الكتاب بكل خير. فقط استعن بالله واصدق مع الله تعالى، سترى كل الخير إن شاء الله تعالى.